جوار على خلافه. فمن كان شريكا في ماله فمن أراد أن يبيع حصته يستأذن شريكه، يقول أحب أن أبيعها بالمزاد أو أبيعها بالسعر الفلاني، فإن كانت لك رغبة فأنت أولى الناس. لكن لو اتفق سرا مع مشتري وباعها إياه، الشريك يكون أحد أمرين: إما أن أراد أن ينتفع هو من هذا الذي باعه كقريب أو فلان ظالم أو ما إلى ذلك، لكن هذا الانتفاع يضر بالشريك، أو أراد الإضرار بالشريك، وهذا أكثر ما يكون من الشركاء، لأن هذا الشريك يوم يحب ينفصل يريد إدخال فلان آخر على هذا الشريك، والشريك ما يحب أحد يشاركه في الدار أو في المنزل أو في البستان أو ما إلى ذلك، فإدخال الشريك عليه فيه أذية ومفسدة، فإسقاط الشفعة فيه إضرار بحق الشريك. فكان من أراد البيع قبل أخذ الشريك فيه إبطال لحق الشريك فيفسد العقد. فكذا أراد أن يقول أن الشرط على إسقاط حق الزوجة فيه إسقاط لهذا الحق فلا يجوز. نعم. ويصح النكاح نص عليها، يقول هذه الشروط تفسد الشرط والعقد يصح، بخلاف نكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح المتعة، الشرط باطل والعقد باطل، أما هذا فالشرط باطل والعقد صحيح. عرفنا فرق بين المسألتين الثلاثة ذيك محرمة، العقد والشرط كلاهما باطل، أما هذه الشرط باطل والعقد صحيح ما يؤثر فيه. نعم. كم؟ نعم. أن يقول ما عندك كذا، نسأل الله سبحانه. نعم. كما لو شرط فيه صداقا محرما، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن يصح مع الشرط الفاسد كالعتق. أراد يقول أكثر كلام فيه، لأن بعض أهل العلم من الفقهاء يقولون أن شرط هذا شرط الفاسد يؤثر في العقد، فالعقد باطل والشرط كذلك باطل. هنا أراد أن يقول لا، كمن دخل بامرأة ولم يسم لها مهرا فالعقد صحيح، وبعد ذلك يضعون المهر يسمونه، لكن هذا القياس غير صحيح. لما كان هذا القياس غير صحيح؟ لأن من عقد على امرأة دون مهر ما أراد نفي المهر وإسقاطه، إنما لم يسمه، فرق بين إسقاط الشيء وبين عدم التسمية، وما نفى المهر لكن ما سماه، لأنه لو نفى المهر ما صح النكاح، النكاح يكون باطل. وهذا قال أنا أتزوجك على أني لا أبيت معك إلا ليلة واحدة، أو لا أعطيك كذا، أو لا أنفق عليك، هذا فيه إسقاط، فيه نفي. وأما الذي لم يسمي المهر ما فيه نفي المهر، فيه عدم التسمية، لكن لو قال مالك مهر نكاحه باطل. فالقياس صحيح ولا باطل؟ القياس ما يصح، هذا القياس من القياس، هذه المسألة تختلف عن هذه. ومن شروط القياس أن الفرع يتفق مع الأصل في جانب الذي قاس عليه، هذا قياس غير صحيح. نعم. ونقل المروذي إذا تزوج النهاريات أو الليليات ليس من نكاح الإسلام، قال ما أجيك إلا في الليل بس، وما أجيك إلا في الأسبوع وحده، وما أجيك إلا في النهار، كل أراد أن يتخفى عن زوجته الأولى، قال هذا ليس من نكاح الإسلام، ليس هذا الزواج من نكاح الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا على طاعتك يا رب. جزاكم الله، بارك الله فيك.